لا بعد العصر، فدل على أنه لا يحرم، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز، وهذا الذي يظهر الله أعلم، أن الوقت أو أن الوقت الذي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر الكراهة، فلا ينشئ الشخص صلاة فهذا يكره. وأما بالنسبة للأوقات الأخرى عند الغروب وعند الطلوع وعند استواء قائم الظهيرة فهذا يحرم، لأن العلل تدل على الحرمة، فحينئذ تطلع بين قرني شيطان ويسد لها الكفار. نحن مأمورون بعدم مشابهة هؤلاء، والنهي عن المشابهة نهي تحريم لا تنزيه، وهكذا أيضا حينئذ تسجر جهنم، هذا يدل على التحريم، وأن الشخص يكف عن الصلاة وجوبا في هذه الأوقات، والله أعلم. قال رحمه الله: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف، وهذا سائق كما سمعت، أن الفاعل ربما يعود على غير مذكور لدلالة السياق عليه، ولا يقال محذوف، الفاعل قد يعود على غير مذكور، الضمير يعود على غير مذكور لدلالة السياق عليه. لا يتحرى المصلي الصلاة قبل غروب الشمس، ولم يذكر مصلي متقدم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، تفضل. نعم، أبو محمد التنيسي، وهو راوية الموطأ أيضا، أو أحد رواة الموطأ. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي، لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس. ويتحرى الذي يظهر أنه نفي، والمقصود به النهي، لا تسفكون دماءكم، فهذا نفي والمقصود به النهي، وهذا كذلك أيضا بدليل إثبات الألف، ولو قصد النهي لجزم الفعل وحذفت الألف، لكنه نفي والمقصود به النهي مشرب بالنهي، وهذا أبلغ عندهم. قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال: وحدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، نعم أحسنت، الأويسي أبو القاسم المدني. قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد، وهو يتقدم معكم، تفضل. نعم أحسنت، أبو إسحاق، وهو زهري، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وكنيته أبو إسحاق. قال: عن صالح، تفضل. نعم، صالح بن كيسان، كنيته أبو محمد، أحسنتم، أو أبو الحارث، وهو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، كان يقوم بالعناية بتربية ولد عمر بن عبد العزيز، مشغول بالخلافة وبشؤون المسلمين، ربما لا يتفرغ لتأديب أولاده وتعليم أولاده لما أنيط به من الثقل وهموم أهل الإسلام وشؤونهم، فيوكل بعض هؤلاء الأئمة والصلحاء، بعض الصلحاء يقومون بهذا الحمل وهذا الواجب، إذا لم يستطع عليه هو للشغل أو للشغل بما هو عظيم ويحتاج إليه فيه، فإنه لا يهمل أولاده ويقول: أنا مشغول أنا مشغول، اجعل مؤدبا لهم يقوم بتعليمهم وتدريسهم وتأديبهم، كما كان يفعل ذلك بعض العلماء وبعض الأمراء، فإنهم يجعلون من يؤدب الأولاد ويقوم بالشؤون هذه العظيمة التي هي واجبة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الإهمال بحجة الشغل فلا عذر لك عند الله سبحانه وتعالى فيه، والذين أهملوا أولادهم ندموا جدا على إهمالهم. وكما سمعتم أن الشيخ رحمه الله كان يفتي الشخص إذا خاف على ولده أن يخرج من الصلاة الجماعة ويبحث عن ولده، وهذه فتوى صائبة ولا شك فيها أنها صواب، يخرج من صلاة الجماعة ويبحث عن الولد وينظر أين الولد، والآن لا نبحث ولا نسأل، وكأن المجتمع فيه ملائكة وكأن المجتمع فيه أنبياء معصومون وحسبنا الله ونعم الوكيل. إهمال أن منه الآباء هذا الإهمال تعيبوا منه والله المستعان، وجازاهم الله على إهمالهم، من حق أنه حصل لهم جزاء يئنون منه، لكن يسبه ولده ويشتمه وذاك لا يطيعه ولا يبالي به لأنه أدب الشارع، ولو أدبه أبوه ما صار إلى ما صار إليه، لكن أدبه الشارع تأديب السيء. قال رحمه الله عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي وهو الليثي أيضا نزيل الشام الجندعي هذا مختصر منهاج القاصدين تأنيف أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة رحمه الله قال أعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار، أحدها ترك التشبه بعباد الشمس، الثاني التحذير من السجود لقرن الشيطان فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت الشمس فارقها، فإذا تضيفت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، الثالث إن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادة، والمواظبة على نمط واحد يورث الملل، فإذا وقع المنع زاد النشاط لأن النفس حريصة على ما منعت منه، فمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي ولم يمنع من نوع آخر من التعبد كالقراءة والتسبيح ليتنقل العابد من حال إلى حال، كما جعلت الصلاة متنوعة بين قيام وقعود وركوع وسجود والله أعلم. فهذه ثلاثة أسرار في النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، وهكذا أيضا في ذلك الوقت أو من الأوقات الثلاثة أن جهنم تسجر وهذا الوقت لا يصلح للصلاة، فربما يكون شديد الحرارة في هذا الوقت ولا يخشع الشخص ولا يأتي على صلاته. فالحاصل هذه ثلاثة أسرار ذكرها رحمه الله تعالى، وإن شئت قلت ثلاث علل للنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، والثالث منها أن سالك الآخرة مواظبون عن عبادة، والمواظبة على نمط واحد يورث الملل وهذا لا شك، فالقرآن على ما تعلمون من العوائد التي فيه على القارئ والتالي، ومع ذلك لو قرأ ربما يحصل له شيء من الملل فيحتاج إلى أن يستريح قليلا ليعود بنشاط إلى هذا الشيء المحبوب إلى قلبه وإلى نفسه. وهكذا الصلاة فإنه لو استمر دواليك فربما يحصل له ملل فيحتاج إلى أن يرتاح قليلا فيعود إلى ما يحبه بنشاط أكثر وأكثر، فإن الإنسان إذا منع من نوع آخر من فإن الإنسان إذا منع من المحبوب ثم أذن له فيه سيرجع إليه بنشاط أكثر وأكثر، وهذا معلوم عند الناس. فمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي هذا في صالحه ليعود إلى ما أحبه بنشاط أكثر، ولم يمنع بالنوع آخر من العبادة، ما قال له الله لا تعبد الله في هذا الوقت هذه الثلاث الأوقات أو الخمس الأوقات لا تفعل شيء من العبادات أبدا، وإنما منعه من جنس واحد من جنس واحد، وهناك أجناس أخرى وأنواع أخرى يعبد الله سبحانه وتعالى بها كالقراءة والتسبيح وغير ذلك من الأمور غير الصلاة. وهذا من عظيم الحكمة وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وعلم الله جل وعلا بعبده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فيعلم ما يصلحه جل وعلا وما ينفعه وما يفسده. أحسنت. قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد، من هو هذا أبو سعيد؟ ما اسمه؟ عندنا ولد هذا؟ سعد بن مالك أحسنته. تذكر أيضا سعد بن مالك آخر من الصحابة؟ سعد بن مالك آخر من الصحابة؟ تفضل يا عبد الله. لا أنت عبد الرحمن. سعد بن أبي وقاص أحسنته. سعد بن مالك آخر والد سهل بن سعد ساعدي، والد سهل بن سعد، سعد بن مالك أيضا ساعدي أو نعم ساعدي. هؤلاء ثلاثة يقال لهم سعد بن مالك، وسعيد خدري، سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك والد سهل ابن سعد. هل هناك رابع يا إخوان يقال له سعد بن مالك؟ أنه سمع أبا سعيد الخدري وهو صحابي صغير، وتقدم معكم حادثة أو تلك الحادثة التي حصلت بين عمر وأبي موسى في مسألة الاستئذان ثلاثا، ثم ذهب أبو موسى يلتمس شاهدا يشهد لهذه السنة، لأن عمر توعده إن لم يأتي ببرهان على ما يقول لا يفعلن به. فقال الأنصار وقد شهدوا على هذه السنة وأنها ثابتة لاستئذان ثلاثة، قالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يبين لعمر السنة، وهذا مما يدل على أن الإنسان لا يحيط بكل شيء علمه مهما بلغ في الفضل والعلم، فإنه ربما تفوته أمور مشهورة عند غيره وهو لا يعلمها، مشهورة عند غيره. وقد علمتم أنه جاء إلى جمع من الأنصار جالسين يتذاكرون، فهذا يدل على أن الأمر مشهور وعمر يخفى عليه. فعلى هذا الشخص يتواضع لله سبحانه وتعالى فلا يغتر، وفوق كل ذي علم عليم. وكما قيل ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. ومن دعا أنه أحاط بالسنة أو حفظ السنة فقد كذب. من قال هذا؟ الشافعي. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وقال حدثنا محمد ابن أبان. نعم أحسنت، محمد ابن أبان، وهو محتمل قالوا أنه الواسطي وأنه غير الواسطي، والله أعلم. انظر لنا هل حافظ قال شيء محمد بن أبان هذا؟ محمد بن أبان محتمل قال أنه الواسطي بن عمران طحان من العاشرة، ويحتمل أنه ابن الوزير، ابن وزير البلخي أو ابن وزير زير أو كذا البلخي، وذكر ابن عدي أنه الواسطي هذا، وقوله محتمل، فإن البخاري ذكر هذا الواسطي في تاريخه ولم يذكر البلخي، وذكر الكلابي وغير واحد أنه البلخي. وقد روى البخاري في صحيحه عن محمد بن أبان في صحيحه عن محمد بن جعفر غندر في موضعين من الصلاة. فالأقرب أنه هذا محمد بن أبان، والله أعلم على ما نص عليه الواسطي، ويحتمل أنه البلخي. وقد روى البخاري عن محمد بن أبان في موضعين من صحيح عن محمد بن جعفر في موضعين من الصلاة، واختلف أهل العلم من هو هذا محمد بن أبان، فما جزموا لنا هل هو البلخي أم الواسطي، لم يجزموا لنا. وذكر ابن عدي أنه الواسطي هنا، وقوله قال محتمل، فإن البخاري ذكر هذا الواسطي في تاريخه ولم يذكر البلخي، وذكر الكلام غير واحد أنه البلخي. حاصل ينظر من هو هذا محمد بن أبان. كم موضعا لمحمد بن أبان في الصحيح؟ موضعا عن من؟ الموضعان عن من؟ محمد بن أبان عن من في الموضعين؟ نعم أحسنت، في أي كتب من الصحيح؟ الصلاة فقط ذكره في موضعين محمد بن أبان، والله أعلم هل هو الواسطي أم البلخي. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أحسنت نعم قال هو البلخي وقيل الواسطي ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة نعم هو البلخي وقيل الواسطي ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة فما يضرنا الحاصل أنهما يضرنا كلاهما ثقة ولكن يقول لكل من القولين مرجح وقوله هو البلخي يدل على أنه هذا هو الصواب عنده وهذا هو الأرجع عنده قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أبو التياح من هو؟ شعبة معروف بن الحجاج أبو بسطام نعم أحسنت يزيد بن حميد وهناك آخر يقال له لاحق بن حميد هذا يزيد بن حميد وهناك لاحق بن حميد أبو مجلس غير هذا وليس بأخ له هذاك أبو مجلس لاحق بن حميد وهذا أبو التياح يزيد بن حميد فيحفظ هذا التفريق بينهما أبو مجلس لاحق بن حميد وأبو التياح يزيد بن حميد قال عن أبي التياح قال سمعت حمران ابن أبان يحدث عن معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه صحابي جليل أبو عبد الرحمن معاوية ابن صخر ابن حرب الأموي المشهور بمعاوية بن أبي سفيان صحابي مشهور وهو من كتاب الوحي وطعن فيه أهل الأهواء جدا طعن فيه أهل الأهواء من الرافضة ومن غيرهم أخزاهم الله ما أعجبهم هذا الصحابي وله من الفتوحات ما له أعز الله بمعاوية الإسلام في عهده والله تشرت رقعة الإسلام جدا في وقته وفي عهده أعز الله الإسلام وأهله وهو من دهاة العرب ومع ذلك تجد هؤلاء عندهم حنق على هؤلاء الفاتحين الناشرين للإسلام في أصقاع المعمورة ولا يبغضهم إلا زنديق غالبا يبغض الإسلام فتجده ما يفرح بما قاموا به من جهود وما بذلوه من أمور عظيمة في نصرة دين الله ما يفرح بهذا انتشر الإسلام في عهد معاوية وانتشرت أيضا بلدان الإسلام وانتشرت الفتوحات ومع ذلك ما هم راضين عن معاوية وعن من يرضون قال إنكم لتصلون عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها وهي الصلاة قبل الغروب قال فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر وهذا بحسب علمه فما رأيناه يصليها فقد رآه غيره من الصحابة أم سلمة وغير أم سلمة رأته أم سلمة المجزوم به أم المؤمنين أنه رأته يصلي ركعتين بعد العصر وهما الركعتان اللذان بعد الظهر لما جاء وفد من الوفود وشغل عنها عليه الصلاة والسلام وهو في عبد القيس فصلها قضاء بعد العصر ثم أثبتها كعادة الأنبياء إذا عملوا عملا أثبتوه عليهم الصلاة والسلام وهاتان الركعتان من خصائصه ولا يجوز لأحد على الصحيح أن يشاركه فيها باعتبار المداومة أما باعتبار القضاء في هذا الوقت فليس من خصائصه فهو عام له ولغيره عليه الصلاة والسلام في من فاتته نافلة الظهر البعدية فله أن يقضيها بعد العصر هذا عام له ولغيره وأما المداومة عليها والاستمرار على ذلك فإنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام فكان يصلي الركعتين بعد العصر وينهى عنهما وكان يواصل وينهى عن الوصال فهذا يدل على أن تين الركعتين من خصائص عليه الصلاة والسلام أي المداومة وأما القضاء فليس من خصائصه في هذا الوقت هذا حاصل ما يتعلق بالركعتين بعد العصر فالخصيصة من أي وجه في المداومة والعموم في القضاء أحسنت، القضاء في هذا الوقت، فالشخص أن يقضي نافلة الظهر البعدية في هذا الوقت ما فيه مانع. وقول معاوية ما رأيناه يصليهما هذا بحسب علمه، فقد رآه كما سمعت غيره. قال قوله يصليهما أي الركعتين والحمى يصليها أي الصلاة، وكذا الخلاف في الرواية في قوله عنها أو عنهما، وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبه كان يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر. وما نفاه من رؤية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهما قد أثبته غيره، والمثبت مقدم على النافي. وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة كان لا يصليهما في المسجد، لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي، لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده، فألحق بها ما له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه، والنهي فيه محمول على ما لا سبب له. وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع، ويحمل الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رجحان الأول. هذا هو الحاصل الذي أشرنا إليه، أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في هذا الوقت وفي الكراهة، وهكذا أن يقضي البعدية بعد الظهر، هذا ليس بممنوع، والممنوع هو المداومة، والله أعلم. تفضل يا أخي أدل.